سورة الشريعة والأحقاف، معا رفع آيات على كسره شفا، وإن وفي أضمر بتوكيد نولا، لنجزي يا نص سما وغشاوة، به الفتح والإسكان والقصر شملا، ووسع ترفع غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لكوف تحولا، وغير صحاب أحسن ارفع وقبله، وبعد بياء ضم فعلان وصلا، وقل عن هشام أدغم تعدانني، نوفيهم بالياء له حق نهشلا، وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده، مساكينهم بالرفع فاشيه نولا، ويا ولكني ويا تعدانني، وإني وأوزعني بها خلف من بلا.